بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب طرح العالم المسألة على المتعلم. وفي صحيح البخاري الاختبار ما عنده نحو هذا. حدثنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله عز وجل أن لا يعذبهم. قال: قلت: يا رسول الله لا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. أخبر بذلك معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من كتمان هذا العلم. وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن أسد أن بكر بن محمد العلاء بن العلاء القاضي حدثهم قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وفي نسخة أخرى بدون رضي الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه عن أبيه أما جد ما نعلم أنه أسلم إلا إذا كان أطلق الجمع على المثنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، أي كل يقول هي شجرة كذا شجرة كذا، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر: حدثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي. قال عمر: لا تكون قلت لأن تكون قلتها أحب إلي من أن تكون لي كذا يكون لي كذا وكذا. فرح بذكاء ولده، وفرح أن يكون أجاب على ذلك السؤال. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد المكي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ هذا سؤال للاختبار، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال مرسل، وهو صحيح، يعني كان سعيد النعمان بن مران المرسل